السؤال الثالث يقول: ما الفرق بين الضرب الثاني والرابع في أقسام الناس في الإخلاص والمتابعة؟ أليس الضرب الثاني من هؤلاء الناس كفارا؟ لأن المؤمن يبحث عن رضا الله من عمله، ويعرف أن طريق ذلك واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا، ليس المقصود بالضرب الثاني الكفار، لأن الضرب الثاني قال: من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم متزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. يعني عدم الإخلاص حتى في التوحيد، إذا كان غير مخلص في التوحيد، بمعنى أنه يرائي في التوحيد أو يشرك مع الله عز وجل، هذا ليس داخل في أصلا في الأصناف هذه التي متعلقة بالإخلاص والمتابعة، لكنه يقصد من عنده إسلام صحيح، ولكنهم إذا جاءت الأعمال يراؤون بها فلا يكونون مخلصين فيها، وكذلك هم يبتدعون البدع، يكثر فيهم البدع، فهذا هو الصنف. فهذا هؤلاء شرار الناس، لأنهم لا أخلصوا في العبادة في الأمر، ولا أخلصوا في المتابعة، يعني لم تكن قصدهم وجه الله عز وجل في أعمالهم، ولا أعمالهم موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا شك أنهم شر من ينتسب إلى الإسلام، هذا ممن ينتسب إلى الإسلام. أما إن كان انتسابهم أو يعني عدم إخلاصهم يتعلق بالتوحيد، بأنه يرائي بالتوحيد، وهؤلاء هم المنافقون الذين يزعمون أنهم مؤمنون وهم يزعمون أنهم مؤمنون وهم ليسوا بمؤمنين، فهؤلاء لا شك أو لا يخلصون العبادة لله عز وجل بأن يشركوا مع الله في العبادة، فهؤلاء غير مسلمين. فهذا الضرب الثاني من أهل الإسلام، وليس من الناس الذين هم يخرجون عن إطار الإسلام أو خارج إطار الإسلام، من المنافقين الذين نفاقهم اعتقادي، أو المشركين الذين يعبدون مع الله عز وجل غير. أما الضرب الرابع فقال: من أعماله على متابعة الأمر ولكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين، يعني من يكون عنده رياء وسمعة، فهذا يكون عنده خلل في من أعماله على متابعة الأمر، أن من أعماله على متابعة الأمر يعني أن صلاته وفق السنة ولكنه يرائي، يعني يعمل الأمور التي أو يعني يعمل العبادات هذه وهو لا يقصد وجه الله عز وجل فيها، أو يدخله الرياء ويتابعه ويمشي مع الرياء، أو يعني يدخل الرياء في بداية العمل. ومن المعروف أن العمل إذا دخله الرياء في بدايته فهو باطل، وأهل العلم بعضهم يقول يبطل إذا دخله الرياء بعد، يعني ومشى فيه ما استعاذ بالله منه، أما إذا دخله الرياء في آخره أو في أثنائه فبعض العلم يثبتون له العمل بناء على ما أخلص فيه وما يعني أشرك فيه أو دخله الرياء فيه، فهو مردود عليه غير مقبول منه. فالفرق بين الأمرين أو بين الضربين واضح، الأول يتعلق بمن يعني كان رياء، كان مرائيا في عمله ومبتدعا يعني في هذا العمل الذي يرائي فيه، والضرب الأخير من كان متابعا في عمله ولكنه يعني على السنة في عمله ولكنه يرائي في قصده ونيته، والله أعلم.